ليه؟ لأن يربي فيها الصوفية والزجالية، يربي شرع الأمة على الخنوع والتبعية العمياء والضلال إلى آخره. فهم في أحب من دركات عبيد الأدلة لهؤلاء وقود لهم كالحيوانات، ما عندهم عقول. وسيكون شرط كالمجنون يمر على السب الصحابة والأنبياء ولا يحيى ولا يحيى ضميره، وتتدخل بحق حتى الجنون بشرعه ما يفهم منك فين عقلك فين محتر فين عن كلمة صفاية الأحلاف، صفاية الأحلاف لا عقل ولا دين ولا خلق ولا غير. فيجب أن نرضى بأنفسنا وأن ننكر أنفسنا ونسعى في الإنكار بعدنا مع بعض. أنا والله ما أعرف كيف نفسك سيكون وأتباعي في هذه الجزيرة كتف مسيلمة جت سحب الصيف راحت، لكن كتف هذه الكتف الخبيثة ضربت بجذورها إلى أعماق الأرض، كتفة عظيمة جدا ورسخت واختير لها هذا البلاد بلاد التوحيد، ثم صارت صدر الآن هذه البلاد. الآن شبابها القصديين يصدرون هذه الفتنة إلى العالم ضربة للإسلام لا نظير لها. أقول هذا بدون مبالغة، هذه حقيقة. الله أصلح هذه البلاد على حد المستحيل، دعوة الإمام المجدد عبد الوهاب مسح كل مظاهر الشر والفتن والسحر والسحر والبلوى. الآن شغل الشباب بالسياسة وضف السحر والكهانة وهذا تنتشر الآن، يعني الشباب مشغول بالسياسة، السياسة الكاذبة الفاجرة القائمة على الهدوء. كل الناس كفار والجماعات كفار، كل هؤلاء يقرأوا في الصيف وبيكفر المجتمعات، لكن عندهم تقية وإقام وكذب، وإلا ليتشبع في الصيف ويحن عنها كما يتقدم فيها. أنا الآن أعرف الرأس ماذا أضع، أنا ما نرى، لكن أشهر كتب الرأس أطبعها شفت اللغات وأنشرها في العالم. إيش تجعل أن تعتبرون حراب من الله إذا أحد أنا ما رأى، لكن يطبع كتب الرأس ويشرها ويروج لها ويلجي الآلاء. إيش تقول فيه؟ رابطي هكذا من نوم تقول إيشرها يتولى يؤمن ما فيها من حقائق من حكائق ذافدة وأفكار منحرفة، لا سيما إذا كان يروج لها ويدافع عنها. بارك الله فيكم. يقول هل يجوز إطلاق على فلان شهيد بالجزم؟ لا يجوز، لأن هذا ما قرأنا أنا ما يقرأ أحد من الجنة ولا نافع، إذا كنا شهيد قطعنا له بالجنة، فنحن لا نشهد أحد بالجنة إذا كان شهيد الله له، شهيد له رسول الله. قد عشر من أشهر بالجنة وكأهل بدر وآل بيئة الرضوان، ومثل المرأة التي كانت تسرى شهيد رسول الجنة عبد الله بن سلام وأمثال هؤلاء، وما عداهم نرجو لهم الجنة من الصالحين ونخاف عليهم في نفس الوقت، ولا نقطع له في الجنة ولا نار، وإنما نرجو لهم. نعم. لكن الغلاة يقول الشهيد لمن؟ واحد رافضي مبتدع بل يقول شهيد، وعلماء السنة عملاء الجواسيس واللي يتمرسون ما يقولون شهيد. لمن الرحمن قلت قال شهيد؟ لما قلت لمن الرحمن جاهد عشر سنوات قبل أكثر، جاهد بدأ أول مراجع الجهاد وأقام إمارة ويصدق هيشة الإسلامية وقتل، ها؟ وبعض خصائلهم هم اللي قتلوا، ما يقولون شهيد، قتلوا رجل ما امسكوا فيه الدجاجة ولا الحرارة. الذي يخوض في الفتنة التي حدثت في عهد الصحابة ما حكمه في الإسلام؟ مبتدع ضال، هذا تقول أهل السنة والجماعة. نعم. هل يحكم بكفر من جهر بالمعصية صلى الله عليه وسلم ثم في معافى إلى المجاهرون؟ لا، لا يحكم بكفر المجاهر معصية فاسق، حاربه، حذر منه، ندعو إلى التوبة، إذا ما تاب نغفر الناس منه، لكن لا نحكم بكفرين، لا نحكم بكفرين. اللي يشرب الخمر أو يزني أو يسرق هذا عاصي، إلا إذا استحل فهو كافر، إذا الأول قال خمر حلال فأنت كافر خلاص أنت إذا قال الزنا حلال فأنت كفر الحكم بما أنزل الله حلال كفر ما هكذا بارك الله فيكم. أما إذا كان أنا مسلم والله يصلي وهو عاصي هذا ما نفكر قول عاصي وحد منه نعم ما رأيكم أن يقول إيه النصارى ايش شيء تسبينا بينهم عداوة دينية هذا قد احتفي هذا العلماء ان هذا الضلال والكفر نعوذ بالله ده حياك الله هذا هؤلاء سفهاء الاحلام لهم غرائب وعجائب لهم غرائب وعجائب يتشددون في الموضع الذي يجب فيه الرزق وبارك الله فيك ويترفقون ويذلون في المواطن التي يجب فيها الشدة فقلب الأمور ابن تيمية يقول الرسول أمرنا بإحسان الخوارج وأمرنا بالصبر على ولاة الأمور وسمعتم الأحاديث البارحة البارحة الصبر ويعني أدوا الذي لكم والله سائلهم أن استرعاهم إلى آخر النصوص التي جاءت تؤدي وتثبت وتوصي بالصبر لأنها من حكيم خبير يتلقى عن الله عز وجل هذه التعاليم من الله رب العالمين ألا يعلم ما خلقه اللطيف الخبير وبلغ رسول الأمين هذه من الأمانة التي بلغها رسول الله عليه الصلاة والسلام الرسالة التي بلغها يجب أن نتلقاها باحترام وتقدير وأن نحتكم ونحاكم إليها لكن هذا لا يجب أن نحاكم إلى هذه النصوص ويتلاعبهم بالتأويلات البادة والكلام الخالص إذا جاءت البدع التي حذر منها رسول الله ويغضب ويحذر ويغضب ويحذر ويحذر من السلف هؤلاء أئمة ويجددون وشهداء وإلى آخره فقلبوا الأمور غيروا دين الله وبدلوا فيه فهم أشد تبكيرا من الحكام يكون حكام بدلوه ثم بدلتم الأبعاد والأصول والمناهج فسادكم أعظم من فساد الحكام والله والله إن فسادهم الحاكم يقول لك هذا دين الله لكن يقول لك هذا دين الله يقول لك هذا بدل بالأصول والقواعد والمناهج كذا بدلوا في دين الله أكثر من تبديل الحكام ويقول الحكام بدلوا الحكام فيهم الكافر فيهم المسلم بارك الله فيك لكن تجعل شغلك الشاغل الحاكم وانت تبدل دين الله على كيف تعرف الحاكم أو من يستجب منهج السلف ولا يرضى تطبيق هذه الممارسات والتبديلات لدين الله على الحاكم المحكوم مثل السلف الصالح بكل غير إذا أردت أن تغمى على السنة هذا المثل والله غيروا دين الله وبدلوه هذا ينطبق على سيد ما جاء في إيش؟ هذا القائمة ما هي؟ خمسين من أهل السنة واحدا صلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى عليه وصلى حلول وحدة وجود أشياء وأدوا يعني أقوال وكذا خلنا استخدام المثالة الله عن بعد خاف وإلا والله كفريات قريبة جدا ويؤخذ على من ينشر كتب الله عنه ويضع هذه المثل أخذ بها الأخذ من أخذ هذا هو كل عشرة من يصوم لا تكتب عشرة مدى ما عنده يكتب لو كان يجب محاربة هذه الكتب والتحذير منها وغير مضيق من الضلال الرازي ساب الغزالي ساب كثير من البدع ساب من العقيد ساب لكن استمر الحرب على أخلاقهم ومناهجهم وكتبهم لا يوم الأخر أئمة السنة ما سكتوا عن هذا الضلال الذي خلف هؤلاء في كتبهم وبقي آثارها في الأمة وكل صوت يكتب لها آثار مدمرة حياة شباب الأمة هذا بد الحق بطوله لا بد التحذير منها هو قد أخضع إلى الله عز وجل لكن والله نطلبه في الله والله نطلبه في الله بكم فيه لكن هو بعث على بكم سبحانه في هذا الدنيا